إلهي جد بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي حفني باللطف يا من له الغفران والفيض الجزيل. إلهي داوني بدواء عفو به يشفى فؤادي والغليل. إلهي سيدي سندي وجاهي فما لي غير عفوك لي مقيل. إلهي عافني من كل داء بجاهك يا سيدي أنت الجليل. إلهي نجني من كل كرب ويسر لي أموري يا كفيل. إلهي غافر الزلات يا من تعالى ما له أبدا مثيل. إلهي لا إله سواك ربي تعالى لا تمثله العقول. إلهي فاز من ناداك صدقا أتاه الخير حقا والقبول. إلهي والني خيرا وأحسن ختامي عندما يأتي الرسول. إلهي يا سميع أجب دعائي ومنك الجود و والفضل الجزيل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.